حصريا على موقع djkimo.com. كالعادة قاعدين بنحكي زي عدتو في كل يوم، نبرة صوته كانت عادية، فجأة مش قادر يقوم، السكوت قطع الكلام، افتكرته ساعتها نام، قمت انادي واهز فيه اسمه سايب مفهوش روح، رد قولي انك بخير وان كل ده كان هزار، مقلب فيا عملته كتير بس اوعى في يوم تروح. في ودني اخر جمله اتقالت، انت ضهر امك واخواتك، انا دمعت اعصابي ثابت لما شفت الموت فعني، مين هيملى في يوم مكانه من اللي بعده عايش عشانه، الفراق خد مني ظهري اللي انا مسنود عليه، لحظه صعبه عايزه تفوت، نفسي ارجع بالتابوت، بدعي اني اكون مكانك بكره قبلك عالصراط، عيني تعبت من العياط والكلام طالع سكات، للي بيقول بكره تنسى انسى ايه انا ابويا مات. اسف يا ابويا لو في شفتها يوم عليك كان نفسي اشيلها عنك واتحمل اكتر منك. ده حلم بعيد عليا حصريا على موقع دي جي كيو.